قال الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وبنقول يحبك بالفتحة علشان هو مجزوم وفي الشدة، فالتقى ساكنين فتحركت بالفتح. ماشي. هنا في هذا الحديث برضو في حرص الصحابة وسؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر في هذا السؤال الذي يسأله هذا الرجل، قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. جميل أوي السؤال ده، إن الإنسان يسأل عن العمل الذي إذا عمله أحبه الله. قال: وأحبني الناس. الله، طب احنا لسه دلوقتي بنقول أحبني الله، طب أحبني الناس، هو ينفع حد أعمل إيه عشان الناس تحبني؟ أنت عاوز الناس تحبك ليه؟ لم يكن هذا هو الجواب. كون إن الإنسان يسأل عن العمل الذي إذا عمله أحبه الناس، هذا سؤال مشروع ما فيهوش أي مشكلة، بدام أنت مش تعمل حاجة حرام. كون إن الناس تحبك هذه غاية محمودة ما فيهاش أي مشكلة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم الود في قلوب الناس، الناس تحبهم، ربنا سبحانه وتعالى يحبهم، فينادي جبريل: إني أحببت فلانا فأحبه، فينادي جبريل في الملائكة: إني أحببت فلانا فأحبه، فيجعل له القبول في الأرض. الفكرة هنا أنا بذكر الآية دي ليه؟ أن هذا ذكر من باب ترغيب المؤمنين أصلا، قلت سيجعل لهم الرحمن ود واحد، ولا ما يهمنيش أصلا إن الناس تودني، لا يهمني بس ربنا يحبني. هو طبعا أكيد حب ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء، بس هذا شيء مرغوب الإنسان يرغب فيه عادي، ما فيهوش مشكلة. واضح. أنا بس بوضح لكم إن تأملوا يا جماعة أسئلة الصحابة ونزلوها على واقعنا. لو هذا السؤال طرح فيه، إحنا أحيانا بنتعامل مع الأمور بطريقة غلط، نتعامل مع الأمور بطريقة غلط. وإذا وأحبني الناس، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه ولم يخطئه، ولو غلط كان ينفع يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له كده ويمشي على غلطه؟ مستحيل طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم بيجاوب عادي ان دي غايه مشروعه، ما دام مش بتعمل حاجه غلط، مش بتعمل حاجه غلط. طيب، اجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب من جوامع الكلم، قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كان الموضوع اصلا متلخص في الزهد. الموضوع متلخص في الزهد. يعني ايه الزهد؟ الزهد ببساطه ان تعرض عن الشيء استقلالا له واستحقارا له، ده ببساطة الزهد. يقول لك أنا زاهد في الحاجة الفلانية، يعني أعرضت عنها وأنا نفسي فيها بس ما زاهد، أعرضت عنها وأنا مستقلها وأنا مستحقرها، هو ده الزهد. وليس معناه إن الحاجة ما تكونش في إيده، بمعنى ممكن الإنسان يكون زاهد والحاجة في إيده. يعني إيه؟ لما نقول الإعراض ليس معناه الترك، يعني ممكن إنسان يكون غني جدا وزاهد، هو قلبه معرض عن الدنيا، الدنيا دي في إيده مش في قلبه، ليست في قلبه. وفي واحد فقير مش زاهد، قلبه معلق بالدنيا، الدنيا متمكنة من قلبه حتى لو هو معهوش حاجة في إيده. لذلك نجد من ممكن حد يبقى زاهد وغني عادي جدا، عادي جدا. في زهاد، في من الصحابة عسيد بن عثمان بن عفان من الزهاد، هو لو ما كانش من الزهاد ما كانش أنفق النفقات اللي أنفقها دي. كان هو في حد أصلا ينفق هذه النفقات والدنيا متمكنة من قلبه؟ مستحيل، ده من الزهد أصلا. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة وغيرهم من الصالحين. لا، الزهد مش معنى الزهد أنه لابس مقطع، مش معنى الزهد أنه لازم يكون فقير، ولا الفقير دل على أنه زاهد. ممكن يكون فقير وإيه وقلبه يعني خارج بحب الدنيا. فلما بنقول إعراض عن الإعراض عن الشيء، الزهد في شيء إعراض عنه مع استقلال، يعني إعراض في استقلال وتحقير، الأصل في الزهد أنه عمل قلبي، ننتبه لهذا. وحيبقى له أثار أكيد على الجوارح، لكن الأصل فيه أنه عمل إيه؟ الأصل فيه أنه عمل قلبي. اذهب في الدنيا يحبك الله، إذا أردت أن يحبك الله، في فرق بين أن تحب الله، أن تحب الله وأن يحبك الله. أنت تحب ربنا، تريد أن يحبك الله، يحبك الله ازهد في الدنيا. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله يعني يخبرك عن الله، ازهد في الدنيا يعني الدنيا تخرج من قلبك. ده من آثار الزهد، هذا من آثار الزهد. الزهد أوسع من كده، ده من آثاره، من آثار بتاعته. الزهد في الدنيا إن الإنسان يرى الدنيا على حقيقتها، هي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فيعرف إن هي لا تساوي جناح بعوضة، أن الدنيا بزينتها وما فيها كلها في الآخر شيء زائل. ومثل الدنيا المضروب في القرآن، الماء اللي ينزل والنبات اللي يخرج فأصبح هشيما تذرور الرياح، مثل متكرر كتير جدا، إن هو يرى الدنيا هكذا. فقلبه ما بقاش مقبل عليها، ما يبقاش فرح وحزن على حسب الدنيا، ما يبقاش قياسه للناس وده أحسن من ده وده مكانته كده على حسب الدنيا، ده لابس بدلة وكرافتة وده مش عارف كده فيحترم ده وما يحترمش ده علشان الدنيا. ما يبقاش أولوياته ونظره، حتى على فكرة يا جماعة، حتى لو ظهر بمظهر المتدين وبعد كده يغرق، يغرق في أعراف الناس، يغرق في أعراف الناس، الدنيا تبوظ معاه. تلاقي مثلا إيه التعلق مثلا بالبنات لما تيجي تتجوز وتبقى متعلقة ب فلانة جابت وفلانة جابت، وتبقى شايفة الحاجات دي، شايفة الدنيا كبيرة فعلا، وإيه ده أنا هتجوز من غير فرح، وأنا هتجوز من غير فستان، وأنا هتجوز مش عارف كذا وكام، ماشي حلال حلال ما فيش أي مشكلة حلال. هي الفكرة قد إن دي دنيا ولا آخرة، دي دنيا قد رأي في القلب، بتحزن الإنسان وتفرح الإنسان وتخليه بقى، ولا هي على قدها؟ على قدها، تاخد مكانها بس، تاخد مكانها بس. الزهد في الدنيا مجالاته في كل حاجة أنت بتحتك بيها في الدنيا، كل حاجة أنت يعني كل حد فينا، إحنا ما إحنا عايشين في هذه الدنيا، عايشين في هذه الدنيا، كيف تتعامل معها؟ إيه مكانتها في قلبك من كل النواحي، في الأخذ والعطاء، في تقييمك للأمور، في تقييمك للناس، في ما الذي يسعدك وما الذي يحزنك. لما يفوتك شيء من الدنيا، تلاقي واحد فاته شيء من الدنيا وقاعد مهموم ومغموم وبتاع، وتروح منه صلاة من الصلوات قاعد متنح ولا كأن حاجة فاتته، هو أصلا كده أنت الدنيا كبيرة في قلبك والآخرة مش كبيرة. بقدر زهد الإنسان في الدنيا يكون حب الله سبحانه وتعالى له. دايما يقولوا في أحكام ده موجود كتير جدا في القرآن وفي السنة، حكم المعلق بوصف يزيد بزيادته وينقص بنقص، يعني ايه الكلام ده؟ ترجمة. هنا في حكم حب الله سبحانه وتعالى العبد علق بوصف معين ان الانسان يكون زاهد في الدنيا، يزيد ده يزيد ده، ينقص ده ينقص ده. زي مثلا ان الله يحب المتقين والله يحب المتوكلين، تيجي مثلا كل ما الانسان تقول متوكلين، طب انا متوكل ولا لا؟ هو مش شرط يكون صح غلط، درجات بحسب درجة الإنسان يكون حب، واضح؟ طيب، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وسبحان الله هذه كلمة عجيبة جدا، لو حد أمنع عجيبة جدا. الناس لما بيشعروا إن اللي قدامهم ينظروا إلى ما في أيديهم بيبقى في حاجز نفسي بينه وبينه. إذا أشعرت الناس أنك زاهد فيما في أيديهم أصلا، يعني هضرب لك أنا مثال، لابس بقى أنت ساعة كويس، لقيت واحد صاحبي إيه الساعة الحلوة دي، جميلة أوي، بكام، ما تداني لفة، آمن أنت أصلا تبقى بعد كده إيه يا عم السواد ده، أقول لك أنا قلت اللهم بارك، قلت بسم الله ما شاء الله مش. غير الذي لا تشعر أنه ينظر إلى شيء من دنياك أصلا. الناس كده، الناس تحب اللي هو حتى لو واخد باله من دنياهم ان هو يتغافل عنها وما تكونش في قلبه، ما يحسوش ان هو ايه نفسه في حاجه من دنياهم. وتاملوا في هذا، تاملوا في هذا، تلاقوا فعلا انتوا في انفسكم في التعامل مع الناس. بل ممكن حد اقول لكم حاجه، وان كان ده مش صح، ممكن يكون مثلا حد يطلب من دنيا الناس لا لنفسه. يعني مثلا انا عارف ان انت غني وربنا فتح عليك وبتطلع صدقات كتير، اجي يقول لك ايه في حاله فقيره محتاجين لها كذا، في حاله محتاجين لبس بص حلو ده اهم، في مش عشاني، ربما تستثقلني وانا ما بطلبش لنفسي. مش معنى كده ان ما نطلبش الناس عن الناس، بس انا قصدي ان داء الناس مخلوقه كده، فلم اذا زهدت فيما في ايدي الناس يحبك الناس. ولذلك ودي حكمه عظيمه، ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وارسل الرسل جعل كل الرسل يقولوا لاخوهم ايه، وما اسالكم عليه من اجر، او ما اسالكم عليه اجر، صح ولا لا؟ لان لو طلبوا منهم اجر الامر ده كان هيؤثر في نفوسهم، او كان هيكون ليهم شيء من الحجه يقول لها طب انت طالب مني كذا، انا مش عاوز منك اصلا حاجه اصلا، ولا باصص لدنياك، لا منصب ولا مال ولا جاه، ومش طالب منك اصلا اي شيء. يزيل تماما شبهه ايه، يزيل تماما شبهه اللي هي الحاجز الذي يقف بين الناس وبين من يشعرون انه يريد شيئا من دنياهم. وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس.